أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر لكم خطاياكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وضربت عليهم الذلة

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال كذلك يحيي الله